إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على خير البرية وعلى أزكى البشرية على نبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا أيها الأحبة في الدرس الماضي تكلمنا عن محظورات الإحرام، وفصلنا ما هي الفدية التي يدفعها الإنسان إذا فعل كل محظور من هذه المحظورات، وذكرناها سريعا. اليوم بإذن الله سنعود نتكلم باختصار وبتقسيم آخر، لأن المصنف رحمه الله تكلم بتقسيمين عن موضوع الفدية، فسنعود نتكلم سريعا عن موضوع الفدية مرة أخرى ولكن بإعادة تقسيم على هيئة جديدة. أولا نريد أن نعرف الفدية بحد ذاتها. ما هي الفدية؟ عندما نقول الفدية، فدية الحج أو فدية، يقولون العلماء رحمهم الله تعالى الحنابلة، الفدية هي ما يوجبه نسك أو إحرام أو حرم، ما يوجبه نسك أو حرم. إذن الفدية أيها الأحبة هو شيء يوجبه ماذا؟ إما النسك وإما الحرم. هذا باختصار. فلو يعني سألنا ما هي مصدر الفدية على الحاج أو ما هي مصدر الفدية على الإنسان، إما أن يكون مصدر الفدية نسك من الأنساك التي التزم بها العمرة أو الحج، وإما أن يكون مصدر الفدية أو سبب الفدية عليه الحرم، وسيأتي معنى الحرم المكي حتى لو لم تكن حاجا يسبب عليك الفدية في أمور محددة. إذن فيقولون الفدية هي ما أوجبه نسك أو حرم، ما أوجبه نسك أو حرم، وسيأتي معنا بإذن الله ما معنى حرم. الآن عندما نقول الفدية ما يوجبه نسك أو حرم، نبدأ بالنسك. النسك أيها الأحبة يوجب علينا فدية، والحنابل عندما يعني عندما يقول النسك يوجب فدية يقصدون أحد أربعة أشياء: إما هذا قرب يموت، دم التمتع والقران، أو فدية ترك الواجب، أو فدية فعل محظور، أو فدية إحصار أو فوات. فهذه الأمور الأربعة، التمتع والقران، يوجب علينا كما سيأتي معنا الدم، وإذا لم تجد دم تذبعه عليك أن تصوم 10 أيام. كذلك من ترك واجبا من الواجبات فعليه فدية، ستأتي معنا الدم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام. كذلك من فعل محظور كما مر معنا في الدرس الماضي عليه فدية. كذلك من أحصر، الإحصار سيأتي معنا بإذن الله مختصرا، الإحصار هو أن تمنع من الوصول إلى البيت كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. ألم يأتي معتمرا فمنعه كفار قريش؟ كان محرما النبي صلى الله عليه وسلم، منعه كفار قريش أن يصل وقالوا له تأتي في العام القادم. هذا يسمى ماذا؟ إحصار، شيء حبسه ومنعه من أن يصل إلى البيت. طب إذا كنت محرم وأحصرت هناك فدية. كذلك الفوات، يعني الإحصار والفوات نعتبره نحن في قسم واحد. الفوات هو أن تأتي يوم عرفة بعد أن يفوتك الموقف، أو أن تأتي باختصار لا نقول يوم عرفة، يعني أن تصل المناسك بعد أن يفوت يوم عرفة، أن تصل إلى المناسك بعد أن يخرج ويفوت يوم عرفة. إنسان جاء محرم من الميقات ووصل متى؟ وصل فجر يوم النحر، طلع الفجر الثاني من يوم النحر، فنقول هذا فاته الركن الأعظم من الحج، فاته الوقوف بعرفة، فيسمى فواتا، وهذا له فدية. إذن عندما نقول الفدية هو ما يوجبه نسك أو حرم، وعرفنا النسك متى يوجب الفدية في أحد أربعة أمور: إما في دم التمتع والقران، وإما فدية ترك الواجب، وإما فدية في فعل محظور، وإما فدية في إحصار أو فوات، هذه الأربعة. أما ما يوجبه الحرم فسيأتي معنا أن الحرم المكي يوجب فدية في صيده وشجره، على التفصيل الذي سيأتي بإذن الله. الحرم المكي له خصوصية أيها الأحبة، كذلك الحرم المدني له خصوصية، لكن الحرم المدني لا يوجد فيه فدية. كلاهما حرم وكلاهما له خصوصية في مسألة عدم جواز الصيد وعدم جواز يعني قطع الشجر على ما سيأتي تفصيله، ولكن الفرق بينهما أن الحرم المدني لا يوجب فدية، أما الحرم المكي فيوجب فدية. لذلك قلنا خصصنا بالحرم المكي، فقلنا الحرم المكي يوجب فدية فيما يتعلق بصيده الحيوانات التي تصاد فيه، وفيما يتعلق كذلك بشجره كما سيأتي بإذن الله. إذن هذا مفهوم الفدية. نحن الآن سنتكلم. قال ابن بلبان فصل في الفدية، فعليك أن تعرف ما هي الفدية. الآن عرفنا ما هي الفدية وما يوجبه نسك أو حرم. النسك إما نقصد ما يوجبه نسك أربعة أشياء، إما دم التمتع والقران أو دم ترك أو فدية ترك واجب أو فدية فعل محظور أو فدية إحصار أو فوات، ونقصد بالحرم الحرم المكي يوجب فدية في صيده وشجره. جميل، الآن انتهينا من هذا التقسيم. ننسى أقسم الفدية بطريقة أخرى الآن. هذه طريقة في تقسيم الفدية، هذه الطريقة يسمى تقسيم الفدية باعتبار السبب الموجب لها، فتقول نسك أو حرم. سنقسم الفدية الآن باعتبار آخر، وهي باعتبار هل هي فدية مخيرة يعني على التخيير، أو فدية مرتبة على الترتيب. الآن لاحظنا أيها الأحبة في الدرس الماضي أن الفدية على نوعين، أن الفدية على نوعين. نفس الفدية التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي نعيد تقسيمها بشكل آخر باعتبار هل هي فدية مخيرة يعني أنت مخير فيها بين أشياء، أو هي فدية مرتبة عليك أن تفعل شيئا فإن لم تجده وفقدته تنتقل إلى الشيء الآخر. وجدنا أن الفدية على نوعين، هناك فدية مخيرة وهناك فدية مرتبة. الفدية المخيرة كانت على قسمين، أولا فدية لبس المخيط تغطية الرأس الطيب أخذ ثلاث شعرات فأكثر، أو ثلاث أظفار فأكثر، الوطء في الحج بعد التحلل الأول، الإنزال أو المباشرة نقول المباشرة في الحج قبل التحلل الأول ولم ينزل، أو بعد التحلل الأول مطلقة، مطلقة يعني أنزل أو لم ينزل. وخامسا الوطء أو المباشرة في العمرة قبل التحلل الأول أو بعده. التحلل الأول قلنا السعي، ذكرنا في الدرس الماضي أن العمرة فيها تحلل الأول، إذا سعى وقبل أن يحلق هذا التحلل الأول، إذا حلق هذا التحلل الثاني، وإن كان هذا المصطلح ليس متداولا، المشهور عند الناس أن التحلل الأول والثاني في الحج، لكن الحنابلة ينصون هناك تحلل الأول والثاني في العمرة بهذا التفصيل. إذن أيها الأحبة هذا أخذناه في الدرس الماضي، ولكنه فقط إعادة ترتيب للأمور بتقسيم آخر، فقط بتقسيم آخر. فنقول الفدية تنقسم إلى مخيرة وإلى مرتبة. النوع الأول من الفدية المخيرة هذه فدية لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب، وكذلك نقول مثلا تغطية الوجه للمرأة، يعني تغطية الوجه للمرأة أضيفها، كذلك ثلاث شعرات فأكثر أو ثلاث أظفار فأكثر، الوطء في الحج بعد التحلل الأول، المباشرة في الحج قبل التحلل الأول ولم ينزل أو بعد التحلل الأول مطلقة، الوطء أو المباشرة في العمرة قبل التحلل الأول أو الثاني. ذكرنا في الدرس الماضي هذه جميعا الأقسام الخمسة، ما الذي توجبه؟ ما هي فديتها؟ مخير. ما هي؟ أيوة، لها نوع محدد، إما ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. هذه الأنواع الخمسة أيها الأحبة، قرب يموت ما تمشي قرب يموت. طيب هذه الأنواع الخمسة أيها الأحبة كانت فديتها ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. لاحظوا الآن كيف أعدنا جمعناها من جديد. إذن فدية لبس المخيط، تغطية الرأس للرجل والطيب، فدية ذبح شاة صيام ثلاثة أيام إطعام ستة مساكين. ذكرنا كذلك أنه ثلاث شعرات فأكثر أو ثلاث أظفار فأكثر فيها كذلك فدية مخيرة. هذا النوع ذبح شاة صيام ثلاثة أيام إطعام ستة مساكين. الوطئ في الحج بعد التحلل الأول قلنا كذلك فدية مخيرة على هذا النمط. كذلك المباشرة في الحج قبل التحلل الأول ولم ينزل، أو بعد التحلل الأول أنزل أو لا، كذلك هذه الفدية المخيرة. وذكرنا أن الوطئ أو المباشرة في العمرة توجب كذلك فدية مخيرة سواء كانت قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول. طبعا ذكرنا يعني مسائل متى يفسد النسك متى لا يفسد، يعني الآن عندما نقول الآن الوطئ في العمرة قبل التحلل الأول يفسد، لكن أنا لا أريد أتكلم عن قضية الإفساد، ليس لي علاقة بها الآن، فعليكم أن تراجعوا الدرس الماضي جيدا. إذن هذا النوع الأول من الفدية المخيرة، ما يوجب ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، وهي في هذه الأنواع الخمسة. الآن نتكلم عن النوع الثاني من الفدية المخيرة، ما هو؟ يعني هذا لكم مراجعة. هذا النوع الأول، من يذكر هناك نوع ثاني من الفدية المخيرة؟ فدية ماذا؟ الآن قلنا فدية المخيرة نوعان، النوع الأول كان ذبح شاة صيام ثلاثة أيام إطعام ستة مساكين، هذا نوع من الفدية المخيرة. هناك نوع آخر أخذناه من الفدية المخيرة، أحسنت، فدية المخيرة فيما يتعلق بالصيد، فدية الصيد مخيرة، لكن هل هي بهذا النمط ذبح شاة صيام ثلاثة أيام إطعام ستة مساكين؟ لا. فالآن نأتي إلى النوع الثاني من الفدية المخيرة، فدية الصيد. وقسمنا الصيد إلى ماذا؟ إلى مثلي وغير مثلي، وبينا ما معنى المثلي وغير المثلي. فقلنا إذا كان الصيد الذي قتلته مثليا ماذا عليك؟ إما أن تخرج المثل، يعني إما لاحظوا على التخير أن تخرج المثل. طيب الحل الثاني يقوم بدراهم يشترى به طعام، يطعم به كل مسكين، طبعا مدبر لكل مسكين، أو نصف صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط، أو يصام عن طعام كل مسكين يوما. هذه الفدية المخيرة فيما يتعلق بالصيد. إذن عندنا نوعان من الفدية المخيرة. يحب الطالب علي أن يضبط الأمور خاصة في باب الحج، باب تفاريعه كثيرة، فعلى الطالب أن يحسن إدارة الأمور وترتيبها حتى تتضح عنده أي مسألة يمكن أن تضيع معها. النوع الأول من الفدية المخيرة هذا الذي تكلمنا عنه، ذبح شاة صيام ثلاثة أيام إطعام ستة مساكين في هذه الأقسام الخمسة. النوع الثاني فدية الصيد، قلنا الصيد ينقسم إلى مثلي ففدية المخيرة، إما أن تخرج المثل أو تقوم المثل بدراهم تشتري به طعام لكل مسكين. الآن جينا على الإبل قومناها كما قلنا بخمسة آلاف، نأتي هذه الخمسة آلاف نشتري بها طعام لمساكين مدبر أو نصف صاع من غيره، أنت مخير أن تشتري كما تشاء، أو تصوم عن إطعام كل مسكين يوما. هذا في المثلي. طب غير المثلي ماذا كان في الدرس الماضي؟ أيوة أحسنت، في غير المثلي فقط نحذف الخيار الأول لأنه لا يوجد مثل، واسمه غير مثلي، فكيف تخرج مثل؟ لا يوجد له مثل. فتقوم ماذا؟ تقوم الصيد مباشرة الذي استطته، تقومه بكم سعره، ثم تأخذ بهذه الأموال التي قومت بها تشتري بها طعاما مجزئا كما قلنا مدبر أو نصف صاع من غيره، أو تصوم عن طعام كل مسكين يوما. فغير المثلي يقوم الصيد ويشترى بالمال طعام لكل مسكين على تفصيل السابق، أو يصام عن طعام كل مسكين. إذن هذه الفدية المخيرة، نوع أول ذبح شاة صيام ثلاثة أيام إطعام ستة مساكين، نوع ثاني فيما يتعلق بجزاء الصيد تقسيم المثلي وغير المثلي، هذا تكلمنا عن بالدرس الماضي بالتفصيل. انتهينا من هذا يا الأحبة. الآن النوع الثاني هو الفدية غير المخير، ما يسمى الفدية المرتبة. ما هي الفدية المرتبة عندنا؟ هذا انتهينا منه يا الأحبة. طيب النوع الثاني هو الفدية المرتبة. الفدية المرتبة في الحقيقة على أنواع. النوع الأول من الفدية المرتبة فدية الوطئ في الحج قبل التحلل الأول. ماذا كانت هذه الفدية؟ من يذكر في الدرس الماضي الوطئ في الحج قبل التحلل الأول ماذا يوجب؟ نعم عليه ماشي هنا فسد نسكه وعليه أن يمضي فيه، عليه أن يقضيه، وعليه ماذا من البهائم؟ بدنه، وعليه بدنه. طيب إن لم يجد بدنه، هذه ليست فدية مخيرة، هي فدية مرتبة، عليه بدنه، ما وجد بدنه يصوم مقابلها 10 أيام، عليه صيام 10 أيام. طيب ثانيا فدية المباشرة في الحج قبل التحلل الأول وأنزل، هنا لاحظ قيد بماذا؟ بالإنزال، هنا لازم ينزل. فكذلك أخذنا في الدرس الماضي أنه من وطئ من باشر قبل التحلل الأول في الحج وأنزل ماذا عليه؟ عليه كذلك بدنه. فإن لم يجد بدنه فصيام 10 أيام. طيب نأتي هذا فيما يتعلق أيها الأحبة بفعل المحظور. طيب كذلك عندنا من الفداء المرتبة عندنا الإحصار. نقول لكم مثلا قبل الإحصار دم التمتع والقران. من وجب من كان أخذنا أيها الأحبة أنه من أحرم بنسك التمتع أو بنسك القران عليه ماذا؟ عليه أن ينحر يوم النحر، صحيح؟ بالشروط التي ذكرناها إذا كان أفقيا. من كان حاجا بتمتع أو كان حاج بقران أليس عليه دم؟ عليه أن يذبح يوم النحر دم. طيب هذا الدم إذا لم يجد ماذا يفعل؟ في نص كتاب الله ماذا قال الله عز وجل؟ صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فإذا لم يجد الدم عليه كذلك صيام 10 أيام. كذلك أيها الأحبة الإحصار والفوات، من منع من البيت كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، من منع من البيت خرج محرما بعمرة أو خرج محرما بحج ومنع وأحصر منع من البيت بمرض بعدو كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم أو بمرض، يمكن يكون بمرض. طبعا أحكام الإحصار لها تفاصيل، لكن بشكل عام المحصر إذا كان أحصر بعدو أو مرض ومنع من الوصول إلى البيت فإن عليه كذلك دم. إن لم يجد دم فإنه لا يتحلل حتى يصوم كذلك 10 أيام، عليه دم فإن لم يجد فصيام 10 أيام. وكذلك فيما يتعلق بالفوات، ما معنى ما الفرق بين الإحصار والفوات؟ الإحصار لا يوجد شيء، في الإحصار يوجد شيء منعك، عدو مرض منعك من الوصول إلى البيت. الفوات كما قلنا إنسان خرج من بيته وهو يظن أنه ما زال يوم عرفة قائم، خرج وأحرم من الميقات وذهب وصل إلى عرفة قالوا له نسينا أنت اليوم يوم النحر، طلع إذن فاته الوقوف بعرفة. وصل إلى مكة أو إلى عرفة متى؟ يوم النحر، لم يصل في اليوم 9 من ذي الحجة، وصل في اليوم 10، إذن هذا يسمى فوات، فاته الوقوف بعرفة. كذلك هذا عليه دم فإن لم يجد عليه صيام 10 أيام. الخامس والأخير أيها الأحبة فدية ترك الواجب. ترك الواجب، من ترك واجبا من واجبات الحج وسيأتي سردها بعد قليل معنا بإذن الله، مثل من ترك المبيت بمزدلفة، من ترك المبيت ليالي منى، من ترك الجمار وغيرها من الواجبات، سيأتي معنا أنه عليه كذلك دم. فإن لم يذبح هذه الشاة عليه أن يصوم، يعني لم يجدها مش وليس حتى على التخير، عليه أولا أن يذبح. ما وجد إنسان معسر ما معه ما يشتري، نقول إذن عليك أن تصوم 10 أيام. إذن دم فإن لم يجد فصيامه 10 أيام. إذا لاحظنا أيها الأحبة هذه الخمسة هي الفدية المرتبة، هذه الخمسة هي الفدية المرتبة، فدية الوطئ في الحج قبل التحلل الأول، بدنة فإن لم يجدها فصيام 10 أيام، فدية المباشرة في الحج قبل التحلل الأول وأنزل عليه بدنة فإن لم يجد فصيام 10 أيام، دم التمتع والقران إن لم يجده عليه صيام 10 أيام، الإحصار والفوات كذلك، وترك الواجب. طيب نعود للقراءة سريعا. نعم عليه أن يحج حجة أخرى، عليه أن يقضي، يجب عليه أن يقضي مرة أخرى، وهذا الدم الذي عليه أن يذبحه لا يذبحه في هذا العام، يذبحه في حجة القضاء، يذبحه يعني هو وجب عليه هذا العام لكن وقت ذبحه حجة القضاء وليس في حجة هذا العام لأنها فاتت عليه أصالة. طيب قال ابن بلبان رحمه الله تعالى فصل في الفدية. الآن وأنا رتبت هذا الباب فقط سنعيد القراءة سريعا، لا أريد أن أقف عند كل كلمة حتى نسير بإذن الله. قال رحمه الله يخير بفدية، إذا لاحظوا بدأ بماذا؟ لاحظ الفدية بدأ بالفدية المخيرة. أولا هو لم يعرف الفدية، أنا عرفتها لك، هو ما أوجبه نسك أو حرم، هو بدأ مباشرة في التقسيم. فأنا حاولت أن أبين لك ما الذي يقصده رحمه الله بهذا الفصل. أراد ابن بلبان أن يبين لك أن الفدية على نوعين، فدية مخيرة وفدية مرتبة. فبدأ بالفدية المخيرة فقال: يخير بفدية حلق وتقليم. لاحظوا قال حلق وتقليم. نحن أخذنا في الدرس الماضي أيها الأحبة أنه هل فدية الحلق والتقليم يعني حلق الشعر أو تقليم الأظفار مباشرة مخيرة ولا هناك تفصيل؟ تفصيل. قلنا إذا أخذ شعرة أو شعرتين عليه طعام مسكين ليست فدية مخيرة، أخذ ظفرا أو ظفرين عليه طعام مسكين، إذا أخذ ثلاث شعرات فصاعدا أو ثلاث أظفار فصاعدا هو الذي فديته مخيرة. فينبغي إذن أن تقيد كلام ابن بلبان هنا، فقوله يخير بفدية حلق وتقليم على التفصيل الذي أخذناه في الدرس الماضي. إذن يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس، وتغطية رأس ذكرنا هذا للرجل، والمرأة تغطية ماذا؟ وجه، وتغطية رأس وطيب. يخير بين ماذا؟ قال بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين مدبر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو أقط. ولم ينص على الأقط أو أقط، نص عليه المنصور البهوتي رحمه الله. فلا يظن الطالب أن قول ابن بلبان تمر أو زبيب أو شعير فقط، لا، تمر أو زبيب أو شعير أو أقط هي دائما الأصناف ستأتي معنا، خمسة أصناف: بر وتمر وشعير وزبيب وأقط. في بالنسبة لزكاة الفطر يخرج صاعا من أحد هذه الخمسة، بالنسبة للكفارات لا، البر يكفي منه ماذا؟ مد، والباقي نصف صاع. يعني دائما حاول في الفقه أن تضع قواعد عامة تساعدك على الفهم، لا تجعلك دائما كما قلنا المسائل ضائعة عندك لا تضبطها. هي خمسة أصناف من الأطعمة، بالنسبة لزكاة الفطر يخرج منها صاعا، صاع من البر أو صاع من الشعير أو صاع من الزبيب أو صاع من الأقط أو التمر. بالنسبة للكفارات في جميع الأبواب كيف يكون تقسيم هذه الخمسة؟ إذا أخرجت من البر فإنك تخرج مدة، وإذا أخرجت من الأصناف الأربعة الباقية فإنك تخرج نصف صاع على ما سبق بيان. طيب الآن لاحظنا أنه ابن بلبان كذلك لم يستوعب الفدية المخيرة. هو ماذا ذكر من الفدية المخيرة كما قلنا التي هي من نوع صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة؟ هل هي فقط هذه الأقسام التي ذكرها؟ لا. هو ذكر الحلق والتقليم تغطية الرأس الطيب. طب ماذا بقي علي أن يذكر؟ نحن ماذا ذكرنا هنا؟ الوطئ بالتفصيل الذي بيناه، المباشرة في التفصيل الذي بيناه. فينبغي إذن أن تزيدها حتى تنضبط الأمور. كما قلنا عدم الترتيب في هذا مسألة الفدية عند ابن بلبان قد يشكل على الطالب، فعليك أن تعيد الترتيب حتى تفهم ولا تظن هناك اختلاف. إذن ثم انتقل إلى النوع الثاني من الفدية المخيرة وهي فدية الصيد. فقال: وفي جزاء الصيد يخير بين ماذا؟ بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم، يعني تقوم هذا المثل الإبل أو البقر أو الشاء تقومه بدراهم، يشتري بهذه الدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة. ما معنى طعاما يجزئ في فطرة؟ يعني هو بدل أن يفصل لك كل مرة يقول لك يشتري بها مدبر أو نصف صاع من تمر أو شعير، قال لك أحالك على زكاة الفطر، يعني يشتري بها الطعام الذي ذكرنا في زكاة الفطر أنه مجزئ. ما هو الطعام؟ كما قلنا مدبر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط. فهذا اختصار منه. إذا طعاما يجزئ في فطرة أي كما ذكرنا في زكاة الفطر، هذا الذي يقصده. طيب فيطعم عن كل مسكين. طيب إذا اشتريت بالدراهم طعام كيف أقسم هذا الطعام على المساكين؟ قال تطعم المساكين إما مدبر أو نصف صاع من غيره، يعني من التمر أو الشعير أو الزبيب أو الأقط. طيب ما أريد أن أطعم مساكين، ما أريد أشتري دراهم، أتي بدراهم وأشتري بها طعاما، ماذا نفعل؟ نقول يعني تقوم، عليك أن تصوم عن طعام كل مسكين يوما. يعني لو اشتريت بهذه الدراهم طعام كم مسكين تطعم؟ تصوم عن طعام كل مسكين يوما، يعني بعدد المساكين الذين يلزمك أن تطعمهم لو أطعمتهم. أنت لا تريد تطعم، كما قلنا نقول لو كان هناك مساكين ستطعمهم كم مسكين يخرج عليك؟ 100 200 300، تصوم أيام بعدد هؤلاء المساكين. هذا فيما يتعلق كما قلنا بماذا؟ بالمثلي. فإن كان غير مثلي ماذا قال؟ وبين إطعام أو صيام في غير مثلي، يعني غير المثلي النوع الثاني هذا أنت مخير فيه إما إطعام أو صيام، أما أنك تخرج المثل لا يوجد مثل ابتداء حتى تخرجه. ثم انتهى كذا من الفدية المخيرة، سينتقل الآن إلى الفدية المرتبة. فقال: وإن عدم متمتع أو قارن للهدي صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع لأهله. وهذا هو النوع الأول أو الذي ذكرناه هنا، والثالث ذكرناه هنا، دم التمتع والقران. إنسان عليه دم تمتع أو دم قران، حج بنسك التمتع أو القران، عليه أن يذبح يوم النحر. طيب ما معه مال يشتري، ماذا نقول؟ نقول الآن تنتقل، لذلك قلنا هي فدية مرتبة. لم يجد دما، عليه أن يصوم 10 أيام. كيف يصوم هذه الأيام 10؟ قال يصوم 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. الآن هو فصل في 3 أيام في الحج، قال الأفضل هذه الأيام 3 التي يصومها في الحج تكون أي أيام؟ يقولون الأفضل أن تكون هي اليوم 7 من ذي الحجة و8 و9، هذا الأفضل. الأفضل أن تكون اليوم 7 أو 8 و9. طب هو ما صام هذه الأيام، يصوم أيام التشريق وما صام 7 و8 و9، وعليه أن يصوم، ما معه مال يشتري دم، ماذا نقول؟ نقول عليك أن تصوم هناك 3 أيام لابد تصومها في الحج. لا ما عندنا إشكال، لكن عليه أن يصومها في الحج. قال قلنا له صم 7 و8 و9، هذا هو الأفضل. قال لك يا شيخ أنا ما أريد أصوم 7 و8 و9 يوم عرفة أكون صائم، ما أريد أنا. قلنا له ماشي، إلا هذه المسألة. أحسنت، انتبهت عليها. هو صيام يوم عرفة مكروه للحاج إلا في هذه المسألة، استثناء من كان عليه دم ولم يجد فإنه لا يصوم، والأفضل أن يصوم يوم عرفة ويكون العرفة هو آخر 3 أيام. طيب لا يريد أن يصوم هذه الأيام 3، يريد يهيئ نفسه للحاج، نقول له صم أيام التشريق 11 و12 و13. طب ما صام أيام التشريق، إيش يحدث الآن؟ الآن انتهى الأمر، سيعود إلى أهله. نعم، عندما يعود إلى أهله نلزمه أن يصوم هذه 3 أيام ونلزمه بدم آخر. لماذا؟ لأن صيام 3 أيام يجب أن يكون أين؟ في الحج، في أيام الحج، مش في مكة، في أيام الحج. جيد؟ يجب أن يكون في أيام الحج. فأنت أخرته عن أيام الحج، صمته في بلدك، إذا تركت ماذا؟ واجبا. وترك الواجب، أي قلنا الخامس، ترك الواجب فيه عليه دم، فإن لم يجد فصيامه 10 أيام. إذا لاحظنا، إذا صيام 3 أيام يجب أن تكون في الحج، والأفضل كما ذكر لك ابن بلبان أن تكون آخرها 9. إذن الأفضل أن تكون 7 و8 و9. فإن لم يجد أيها الأحبة أو لم يصمها، يصوم أيام التشريق، إذا أخر هذه الأيام 3 عن الحج وعاد إلى بلده وصامها في بلده، نقول نعم يلزمك أن تصومها، ولكن عليك دم لأنك تركت واجبا. طب والسبعة أيام الأخرى؟ إذا 3 أيام يصومها في الحج، والسبعة الأخرى قال إذا رجع إلى أهله، يعني الأصل أن تصومها عندما تعود إلى أهلك. لكن الحنابلة يقول لو أنه فرغ من أعمال الحج، فرغ من أعمال الحج وانتهت أيام منى، وأحب أن يقيم في مكة فترة، هل يجوز له أن يصومها في مكة؟ نعم يجوز له أن يصومها في مكة. فقوله إذا رجع لأهله، المراد عند الحنابلة إذا فرغ من أعمال الحج، فلا يشترط حقيقة الرجوع فعلا إلى الأهل. فحتى لو صامها قبل أن يصل إلى أهله يجوز، لو صامها في مكة قبل أن يسافر يجوز، ولكن ما هو الشرط؟ أن يفرغ من أعمال الحج، يفرغ من أيام منى ومن رمي الجمار وما شابه ذلك. لذلك الحنابلة، إذن إن هناك خلاف أيها الأحبة في تفسير قوله تعالى إذا رجعتم، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، ما معنى الرجوع؟ تختلف المذاهب في تفسيره. الحنابلة يفسرون الرجوع بالضبط ما معناه، أن يفرغ من أعمال الحج. فمن فرغ من أعمال الحج فهو مظنة الرجوع إلى أهله، هو مظنة الرجوع إلى أهله، ولكن لا نلزمه أن يصوم 7 في أهله أو في وطنه، بل لو صامها في مكة، لكن بشرط فراغه من أعمال الحج يصح ذلك. إذن هذا هو النوع الأول كما قلنا من أصحاب الفدية المرتبة، من عدم دم التمتع والقران عليه صيام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع إلى أهله. ثم ذكر الثاني، قال المحصر، والمحصر إذا لم يجد الهدي صام 10 أيام. طبعا هنا 10 أيام لا نفصل فيها، لا نقول 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، لأنه هو أصلا محصر كذلك. طيب قال ثم حل، لاحظوا قال والمحصر إذا لم يجد صام 10 أيام ثم حل، حتى ينبهك أنه إذا أنت أحرمت وجاء عدو وحصرك عن الوصول إلى البيت وإلى مكة، عليك أن تذبح، فإن لم تذبح تصوم 10 أيام ثم تتحلل، ولا يجوز لك أن تتحلل وتفعل محظورات الإحرام قبل أن تصوم 10 أيام. لذلك نبهك على ذلك بقوله والمحصر، يعني من منع من الوصول إلى البيت بسبب عدو أو مرض منعه في الطريق فعليه. طب ده كيف يمكن للإنسان أن يحمي نفسه من دم الإحصار؟ بالاشتراط كما ذكرنا في بداية كتاب الحج. تحمي نفسك من دم الإحصار ومن قضية صيام 10 أيام بأن تقول إذا أحرمت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هكذا أنت ترفع عن نفسك دم الإحصار لو أنك أحصرت بمرض أو عدو. الآن هو ذكر كذلك نوعين من الدم، من الفدل المرتبة، ونحن أكملنا الأنواع الثلاثة الباقية، دم ترك الواجب، وذكرنا كذلك فيما يتعلق بالوطئ، أعدنا ترتيبها لك في هذا المكان، الوطئ والمباشرة، وألحقنا الفوات بالإحصار، فهذا مهم عليك أن تضبطه حتى بإذن الله الباب الآن اكتمل عندك، الصورة اكتملت، بقي فقط أشياء نزل يسير تدرس المطولات. الآن يعطيك فائدة، الآن أيها الأحبة، من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام بالخطأ، بالنسيان، أو بالجهل، أو بالإكراه، هل يستسقط عنه فدية هذا المحظور؟ هناك تفصيل أيها الأحبة، محظورات الإحرام يقسمها إلى العلماء إلى قسمين، محظور يتضمن إتلافه ومحظور لا يتضمن إتلافه. المحظور الذي فيه نوع إتلاف فهذا لا يسقط عنك فديته حتى بالجهل والنسيان والإكراه، لأنك لو أتلفت شيئا لشخص، أتيت كما قلنا هذا ذكرناه سابقا، لو أن إنسانا أتلف سيارة لشخص جاء هد حائطا له قال لك يا شيخ أنا بالخطأ أتلفت هذه السيارة، نقول نعم أنت غير آثم ولكن عليك ماذا؟ أن تضمن. فمن أتلف شيئا لشخص فإننا نضمنه حتى ولو كان ناسيا أو جاهلا أنه لشخص أو مكرها نضمنه. فكذلك قالوا مثل هذا في المحظورات الإحرام، أي محظور من محظورات الإحرام تضمن إتلافا فإننا نضمنه عليك بحق الله سبحانه وتعالى حتى ولو كنت جاهلا أو ناسيا أو مكرها. ما هي الفدى التي تتضمن إتلافا؟ الشعر، أنت إذا أخذت شعر أتلفت شعر من شعرك هذا إتلاف. كذلك فدية ماذا؟ الأظفار، الأظفار فيها نوع إتلاف. كذلك أحسنت، الوطئ، الوطئ أيها الأحبة، الوطئ والمباشرة، الوطئ والمباشرة يقولون فيها إتلاف. طبعا يعني أحيانا قد يكون تصور الإتلاف يعني لا تتصوره بالمعنى الحقيقي، لا تصوره بالمعنى الحقيقي لكن تصوره بالمعنى المعنوي، فأنت أتلفت حجك وأتلفت حج من وطئته وعليك أن تقضيه. فلذلك يقولون فيما يتعلق بمحظور حلق الشعر يعني أخذ الشعر، ومحظور تقليم الأظفار، ومحظور الوطئ والمباشرة، ومحظور كذلك الصيد، هذه لا يوجد فيها عذر لا بجهل ولا بنسيان ولا إكراه. وأما فيما يتعلق بمحظور تغطية الرأس ومحظور أو طبعا تغطية الرأس للذكر أو تغطية الوجه للمرأة، ومحظور لبس المخيط، ومحظور الطيب، فهذه الثلاثة تعذر فيها بالجهل أو الإكراه أو النسيان. لماذا؟ لأن تغطية الرأس يرحمك الله لا يتضمن إتلافا، ولبس المخيط لا يتضمن إتلافا، واستعمال الطيب قالوا لا يتضمن إتلافا. فهذه الثلاث، تغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب أو استعمال الطيب بشكل عام على التفاصيل التي ذكرناها، هذه الثلاثة يعذر فيها بالجهل أو النسيان أو الإكراه. وأما المحظورات الأخرى قلنا لا يعذر فيها بالجهل ولا بالنسيان ولا بالإكراه، حتى عقد النكاح لو أن الإنسان يجهل حكم عقد النكاح باطل عقد النكاح، نبطل عقد النكاح حتى ولو كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها. لذلك هنا ماذا قال؟ قال وتسقط بنسيان، ونحن نضيف أو جهل أو إكراه، في لبس، أي لبس مخيط، لبس أطلقها المراد به لبس المخيط، وطيب وتغطية رأس، فحصرها لك في هذه الثلاثة. هذه الثلاثة يعذر فيها الإنسان في ماذا؟ في تغطية الرأس وفي لبس المخيط والطيب، لأنها قالوا لا تتضمن إتلافا، فمن فعلها ناسيا أو فعلها مكرها أو جاهلا لا يوجد عليه فدية. وأما باقي محظورات الإحرام لا تترتب الفدية عليك حتى ولو كنت ناسيا أو جاهلا أو مكرها، لأنها تتضمن إتلافا. الآن سيعطينا فائدة فيما يتعلق بالكفارات بشكل عام، أي فدية أيها الحبيب توجب عليك دم أي فدية توجب عليك دم، أو حتى لو لم توجب أنت اخترت فيها الدم. مثال ذلك هذه الفدية التي ذكرنا، الفدية المخيرة التي فيها ذبح أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. إذا اخترت ذبح شاة أو اخترت الإطعام فيجب أن يكون هذا في داخل الحرم في مكة، يجب أن يكون في داخل الحرم، ويجب أن يكون الإطعام لمساكين الحرم. لا يجزي أن تذبح الشاة في وطنك تقول عندما أعود إلى وطني أذبح شاة، أو عندما أعود إلى وطني أطعم ستة مساكين. فكل فدية سيكون فيها ذبح أو سيكون فيها إطعام من كل ما تكلمنا فيه، فأين يكون الذبح والإطعام؟ في الحرم. يكون الذبح والإطعام في الحرم. طب أطعم من الحرم؟ هل هم معهم جواز سعودي ولا من يطعم في الحرم؟ مساكين الحرم. من هم مساكين الحرم؟ هل هم فقط يعني أهل مكة أو كذلك حاج فقير كان في مكة؟ نعم، مساكين الحرم هو من كان مقيما في مكة أو كان حاجا في مكة، قائم حاج وهو فقير، فهذا يدخل عليه أو يطلق عليه وصف أنه من مساكين الحرم. فليس خاصة إذا كلمة مساكين الحرم بسكان مكة الفقراء، بل سكان مكة وكذلك من مر بمكة حاجا أو غير حاج وكان فقيرا محتاجا. لذلك قال ابن بلبان: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، قيد ذلك. ففي الفدية المخيرة أو الفدية المرتبة، متى ما قلنا عليك دم تذبح شاء أو تذبح بدنة أو قلنا عليك طعام مساكين، في أي فدية منها فإن الذبح والإطعام يكون فقط لمساكين الحرم ولا يجوز أن يفعل ذلك في وطنه. استثنى الآن مسألة، استثنى مسألة، فقال بعد ذلك قال: إلا فدية أذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها. قال: إلا فدية أذى ولبس ونحوها. في الحقيقة يعني عطف فدية أذى ولبس ونحوها عطفها على بعض وعطف خاص على عام، يعني هو باختصار إلا من فعل محظورا، يريد أن يقول لك إلا من فعل محظورا يوجب فدية أذى، إلا من فعل محظورا يوجب فدية أذى، الفدية التي تكلمنا عنها قبل قليل. فمن فعل محظورا من المحظورات، من محظورات الإحرام، فإنه يطعم أو يذبح في المكان الذي فعل فيه المحظور، في المكان الذي الإحصار كذلك، لكن دعنا الآن في المحظور. من فعل أيها الأحبة ما يوجب عليه فدية من هذه الفدية التي تكلمنا عنها بسبب محظور، من عمل فدية أذى مثلا، من لبس المخيط في منطقة أو تطيب في منطقة أو مثلا قص شعره في منطقة أو قلم أظفاره في منطقة، الآن الفدية التي سيفعلها مثلا يريد أن يطعم، يريد أن يذبح شاء، هل كذلك نلزمه أن يأتي بها إلى مكة؟ قالوا لا. من فعل فدية أذى كما نص لبس مخيط أو طيب أو ما شابه ذلك، فإنه يفعل هذه الفدية في المكان الذي فعله فيها. أين فعلت المحظور؟ والله فعلت على بعد مكة 300 كيلو، هناك تكفر. فعلت على بعد مكة من مكة 200، هناك تكفر. فعلت على بعد 100، هناك تكفر. طيب لو أردت أن أبعث به إلى مكة، ما أردت أن أكفر في المكان الذي فعلت فيه المحظور، أردت أن أكفر وآتي به إلى مكة، هل يجوز؟ يجوز. ولكن ابتداء أن نقول أنت مخير، إما أن تأتي به إلى مكة، وإذا أردت أن تذبح وتطعم في المكان الذي فعلت فيه المحظور حتى ولو لم يكن في مكة فذلك جائز. أما ما يفعله الإنسان من محظورات داخل الحرم المكي أو ما كان من دم ترك واجب أو دم فوات، الآن الإحصار أمره آخر، أو دم تمتع وقران، وكذلك فيما يتعلق بالوطئ إذا فعله في مكة، فإنه أيها الأحبة يجب أن يخرجه في مكة. لذلك قال رحمه الله تعالى: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. ثم استثنى قال: إلا فدية أذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها. فالفدية المترتبة على المحظورات، لاحظوا، الفدية المترتبة على المحظورات نقول إذا فعلت المحظور في مكة فعليك أن تخرج في مكة، انتهى الأمر. إذا فعلت المحظور خارج مكة فأنت مخير، إما أن تخرج تطعم أو تهدي في المكان الذي فعلت فيه المحظور، وإما أن تبعث بهذا الهدي أو الإطعام إلى ماذا؟ إلى مساكين الحرم. فهذا تفصيل هذه المسألة. طيب لو كان الإنسان عليه وجب عليه الصيام مثلا كما قلنا فدية الأذى، ما ليست هي ذبح شاء وطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. طيب لو قال لك أنا أختار الصيام، هل نقول كذلك الصيام في مكة؟ لا، الصيام في أي مكان. كذلك مثلا عليه دم ترك واجب، الآن هذا دم ترك الواجب يكون في مكة، ما معه مال يشتري به هذا الدم، عليه صيام 10 أيام، هل نلزمه أن تكون في مكة؟ لا، الصيام يجوز في أي مكان، لأن مساكين مكة يعني لا يستفيدون من صيامك شيئا، مساكين مكة لا يستفيدون من صيامك شيئا، وكونك في مكة تصوم لا يتعلق به حكم شرعي. فمتى ما اخترت الصيام أو لزمك الصيام فإنه يجوز في أي مكان. فقال ابن بلبان: ويجزئ الصوم بكل مكان. ثم أراد أن يبين، قال: والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة. يريد أن يقول لك في الأمكنة التي قال عليك دم فيها، كل مكان فيما سبق قال فيه ابن بلبان ويلزم على المحرم دم، ومن هذه الأماكن التي تكلمنا فيها قلنا عليه دم دم دم، متى ما قلنا على المحرم دم فنقصد بالدم هنا ماذا؟ إما شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، نقصد بها إما شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. لاحظوا، إذا قلنا على المحرم إذا فعل هذا بدنة مباشرة، لا، هنا عليه بدنة، عليه بدنة إبل أو بقرة، لأن البدنة عند الفقهاء تشمل الإبل وتشمل البقر في الحقيقة. لكن إذا لم نقل عليه بدنة، لا، قلنا عليه دم، هنا الفقهاء يقصدون بالدم ماذا؟ إما شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، أو سبع يعني ناقة أو سبع بقرة. لذلك قال: والدم شاة، يعني متى ما قلت لك فيما سبق دم فالمراد به شاة أو سبع بدنة أو بقرة، سبعها يعني لا تلزمك البدنة كاملة، يلزمك سبعها، وكذلك لا تلزمك البقرة كاملة لكن يلزمك سبعها. طيب يا شيخ، أنا ذبحت يعني ما أحد يريد يشاركني، أتيت على ناقة، أنا علي محظور، وأتيت على ناقة ونحرتها، أريد سبعها، طيب الباقي ماذا أفعل به؟ نعم؟ لا، في الحقيقة إذا ذبحت بدنة أو بقرة وكان يلزمك فقط سبعها فإن الباقي كذلك يلزمك. لو شاركك آخرون، نعم جزاهم الله خير، اشتركتم أنتم في ذبح شاء في ذبح بقرة، كل واحد عليه محظور، فأنتم سبع اشتركتم فيها، جيد. ولكن لا، ما أحد اشترك معك، أنت وحدك ذبحتها وعليك فدية. قالوا هنا الواجب يتعد السبع إلى جميع البدنة وإلى جميع البقرة، لأنه هذه قالوا هي لله، صحيح اللازم منها ابتداء ما هو؟ السبع، ولا يوجد أحد شاركك فيها فنقول حتى الباقي يلزمك، فلا يجوز لك أن تتخذها وأن تأكلها وأن تطعمها وأن تبيعها يا شيخ، أصبحت كلها لله. لكن لو أجاك كما قلنا آخرون يريدون أن يشاركوك، سبعة عليهم فدية، قالوا مشايخ شاركم نذبح بدنا عنا جميعا عن السبعة، يصح، أو بقرة عنا، يصح. أما إذا أنت ابتداء اخترتها وحدك ولم يشاركك أحد فإنها تلزمك كلها. ثم قال بعد ذلك، عاد إلى مسألة الصيد التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي، وهو كما قلنا من عدم الترتيب الجيد في هذا المتن في هذه الجزئية فيما يتعلق فقط بهذه الجزئية. قال: ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة وفيما لم تقضي فيه إلى قول عدلين خبيرين، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. الآن ذكرنا أيها الأحبة في الدرس الماضي عندما قلنا في مسألة جزاء الصيد، قلنا الصيد مثلي وغير مثلي، إيش اللي يحكم أن هذا مثلي وغير مثلي؟ قلنا المثلي هو ما قضت فيه الصحابة أن له مثل، أو طب لم تقضي فيه الصحابة، مش أو لم تقضي فيه الصحابة، ننتقل إلى قول عدلين خبيرين نأتي بهما إلى هذا الصيد، فنقول هذا الصيد بماذا تقومونه؟ بالإبل والبقر والغنم. إذا قالوا مثلا ويقوم بشاة عمرها 6 أشهر أو يقوم ببقرة أو إبل، نلزمك بهذا التقويم، نقول هذا مثل، جيد. طب قالوا لا، لا يوجد له أي مثل، لا من الإبل ولا من البقر ولا من الغنم، مثل الوزة، قالوا الوزة لا يوجد له أبدا مثل، لا يمكن أن نشبهه بشيء. إذا حكم العدلان أنه لا يوجد مثل في هذه الحالة يقول هذا الصيد غير مثلي، فنأتي على التفصيل الذي ذكرنا. لذلك قال: ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة. طب إذا لم تقضي الصحابة، لاحظوا، إذا لم تقضي الصحابة وليس على التخير، إذا لم تقضي قال إلى قول عدلين خبيرين، إذا العدلان الخبيران قالوا لا يوجد له مثل أصبح غير مثلي. طب غير المثلي كيف نقومه؟ بماذا نقومه؟ يعني أنت اصطدت كما قلنا وزة في منطقة من مناطق، بعد أن أحرمت اصطدت وزة، قالوا هذه الوزة تقومها في ماذا؟ في المنطقة التي اصطدت فيها مكانا، نقول هذه الوزة في هذه المنطقة على بعد 400 كيلو من مكة، كم تساوي؟ لا، إنسان اصطاد صيدا غير مثلي على بعد 100 كيلو من مكة، ليس على بعد 400، نقوم هذا غير المثلي في المكان الذي اصطيد فيه، ولا نقومه يتصل في بلده يقول والله يا شيخ شوف لنا هذه في الأردن كم تساوي، ما يصلح. أي صيد غير مثلي اصطدته الآن عليك أن تقومه حتى إما تشتري بالدراهم طعاما أو تطعم، صحيح؟ طب هذه الدراهم يعني ما قيمة هذا الصيد الذي اصطدته غير المثلي، ما قيمته بالدراهم؟ يقول تقومه بالدراهم في المكان الذي اصطدته فيه، في نفس هذه القرية والمنطقة التي اصطدت فيها، ولا تسأل عن تقييمه في مناطق أخرى أو في بلدان أخرى، لأنه يلزمك في هذا المكان. لذلك قال ابن بلبان: وما لا مثل له تجب قيمته مكانه، يعني في المكان الذي اصطيد فيه. هذا كله أيها الأحبة فيما يتعلق بفدية النسك. الآن سننتقل إلى النوع الثاني من الفدية. قلنا الفدية هي ما يوجبه نسك أو ماذا؟ أو حرم. الآن انتهينا من محظورات الإحرام والفدى التي ذكرناها بالتفصيل الذي أوجع رأسنا. الآن سننتقل أيها الأحبة إلى النوع الثاني من الفدية، وهي فدية الحرم. الحرم المكي أيها الأحبة جعله الله عز وجل، الله عز وجل جعل في مكة حرم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك أن مكة حرم، وكذلك المدينة المنورة لها حرم. ودائما انتبه، ليست مكة كلها حرم بل جزء منها حرم، كذلك المدينة النبوية ليست كلها حرم بل جزء منها حرم. الآن حرم مكة أيها الأحبة وحرم المدينة، يعني لماذا سمي حرما؟ لأنه يحرم عليك أن تفعل فيه أشياء محددة حتى ولو كنت محلة، حتى ولو كنت محلة. لذلك الآن الناس تخطئ كثيرا، تقول مثلا عن المسجد الأقصى ثالث الحرمين، هذا خطأ. لماذا؟ لأنه ليس حرما. هل هناك أشياء لا يجوز أن نفعلها في داخل حرم المسجد الأقصى أجل الله بفكه؟ لا يوجد. تستطيع في داخل المسجد الأقصى أن تصيد، وتستطيع أن تقطع شجرة، وأن تفعل ما تشاء، فلا يوجد إذن أحكام تتعلق بالمسجد الأقصى حتى نقول أن له حرم. أما فيما يتعلق بمكة والمدينة لا، لها حرم. وما معنى حرم؟ يعني هناك حدود محرمة حرمها الشارع الحكيم، لا يجوز في داخل هذا الحدود أن يفعل الإنسان أفعال محددة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. ما هي هذه الأشياء؟ قال ابن بلبان: وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر وفيه الجزاء. بدأ رحمه الله تعالى بالحرم المكي. مكة لها حدود معلومة عند أهلها، وأنا لو ذكرتها لك لا نحن نعرفها ولا نعرف مناطقها ولا أعلامها، فلا فائدة من ذكرها. إذا ذهبت إلى أهل مكة فاسألهم عن المعالم تلك المناطق الحرم فستعرفها، أما نحن لا نعرف، وأنا لا أعرفها في الحقيقة لأنها مناطق يعني غريبة الأسماء ولم أزورها في عمري أبدا. فقوله حرم مطلقا، يعني زرنا التنعيم ودخلنا، أما بعد ذلك ما دخلنا على المناطق الأخرى التي فيها حدود الحرم. قال: وحرم مطلقا صيد حرم مكة. قال: وحرم مطلقا، ما معنى مطلقة؟ مطلقة يعني لا، سواء كنت محرما أو غير محرم، حتى يبين لك أن هذا النوع الذي يتكلم عنه الآن لا يتعلق بالمحرم أو بالحاج أو بالمعتمر، بل هذا محرم مطلقة على المحرم وعلى المحل. من كان في داخل حدود حرم مكة فيحرم عليه مطلقا أن يفعل التالي. ماذا يحرم عليه؟ يحرم عليه أن يصيد. فقال: وحرم مطلقا صيد حرم مكة، لا يجوز لك أن تصيد. ما معنى الصيد أيها الأحبة؟ عرفنا مش الصيد معنى ممنوع ذبح الشاة، لأن الشاة ليست صيد وليست البقر، لا، الصيد هو ما عرفناه، وكل حيوان بري مأكول اللحم أصلا، يعني أصله بري، فكل حيوان بري مأكول اللحم هذا هو المراد، أنه لا يجوز لك أن تصيده. أما أن تذبح شاة أو تذبح بقرة أو تنحر إبلة فهذا يجوز، وكيف الناس تعيش هناك؟ فلا بد من هذه الأمور. أما المراد الصيد، ما هو صيد الحيوان البري مأكول اللحم؟ لا يجوز لك أن تصيده في داخل حدود حرم مكة. كذلك لا يجوز لك أن تقطع الشجر والحشيش. قال: وقطع شجره وحشيشه، لا يجوز لك في داخل حدود حرم مكة أن تقطع الشجر ولا أن تقطع الحشيش. واستثنى، ماذا قال؟ قال: إلا الإذخر، هذا نبت مشهور في مكة كانوا يستخدمونه في القبور وفي البيوت، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم أشجار مكة قام العباس فقال: يا رسول الله استثنى لنا الإذخر نحتاجه في حياتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فالإذخر أيها الأحبة نوع من أنواع، نوع من أنواع النبات يستخدمه أهل مكة ويستخدم في تكفين الموتى وفي قبورهم، هذا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى. كذلك يستثنى ما زرعه الآدميون. فلو أن إنسان هو بنفسه زرع عنده حديقة مزرعة في مكة يزرع فيها الليمون والبرتقال وما شابه ذلك ويريد أن يقطفها، هل له أن يقطع شجرة؟ نعم. ف فإذا كان مما استنبته الآدمي يجوز. إذن هذا يدل على أن قوله وقطع شجره وحشيشه يتعلق فيما لم يستنبته آدمي، يعني ما خرج بفعل الله سبحانه وليس بفعل الآدمي وبزراعته. فإذا استثنينا الإذخر واستثنينا ما زرعه الآدمي، كذلك يستثنى أي لحب الثمر الشجر. ثمر الشجر يجوز أن تلقطه حتى لو كانت شجرة من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أنبت لنا شجرة نخيل في حرم مكة، هل يجوز لي أن أقطف تمرها؟ يجوز. فكذلك الثمر يستثنى. إذن قوله رحمه الله وحرم مطلقا صيد حرم مكة، عرفنا الصيد، وقطع شجره وحشيشه هذا على عمومه، واستثنينا منه ماذا؟ الإذخر وما زرعه الآدمي والثمار. طبعا يستثنون كذلك الكماء، ولكن يعني لهذا في المطولات لا نريد، نريد أصول المسائل. طيب الحرم هنا قلت حرم مطلقا صيد حرم مكة، يعني المحرم إذا أحرم يعني لا يجوز له أن يصيد مطلقا في حرم مكة أو في غيرها. نعم، غير المحرم المحل، نعم، منطقة الحظر عليه داخل حدود حرم مكة. أحسن. طيب الآن قالوا وفيه الجزاء، قالوا حرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر وفيه الجزاء. ما هو الجزاء؟ بماذا سنفدي؟ الآن فيما يتعلق بالصيد هذا على التفصيل الذي تعلمناه، نفس التفصيل، مثلي غير مثلي، المثلي فدية مخيرة على الترتيب الذي ذكرناه، وغير المثلي على نوعين، نفس الترتيب. فمن صاد في حرم مكة حتى ولو كان محلا عليه ماذا؟ عليه أن يؤدي فدية الصيد. وهذا حدث أيام ابن عباس، جاء طفل صغير قال فصاد حمامة من حمام الحرم، فقال ابن عباس عليه شاة، لأن الحمامة تقوم بما مثلها الشاة. فهذا حدث أيام الصحابة وقضوا فيه. طيب فيما يتعلق بالصيد فرغنا منه، فيما يتعلق بالشجر والحشيش ما الجزاء فيه؟ نعم، يقولون فيما يتعلق بالحشيش والأوراق، فيما يتعلق بالحشيش والأوراق، طبعا لما ذكرت الحشيش هناك كذلك استثناء، يقولون اليابس، لما تدعو الحشيش تذكرت اليابس. فيما يتعلق إذا كانت الشجرة يابس انتهت، يعني كما يقول ميت انتهت تماما، أو كان الحشيش يابس تماما، هذا كذلك يجوز للإنسان أن يقلعه، وهذا يساعدهم على قضية الجرف. إذا كان الشجرة يابسة أو كان الحشيش يابس كذلك يستثنى، فيجوز لك أن تقلعه. فهذا أضيفه للاستثناءات. الآن إذا كما قلنا جاء رجل إلى شجرة لا يجوز له أن يقلعها ليست من المستثنى، أو جاء إلى حشيش أو أوراق شجر فقلعها، ماذا عليه؟ فيما يتعلق بالحشيش وفيما يتعلق بالأوراق تقوم، تقوم بدراهم، هذه الدراهم يشتري بها طعام مساكين مدبر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. فيما يتعلق بالشجر إذا كانت شجرة صغيرة فإن عليه شاة، إذا كانت شجرة صغيرة على، طب ما الذي يحدد الصغيرة؟ العرف، شجرة صغيرة عليه شاة، أو نفس القضية يقوم هذه الشاة فبدراهم يشتري بها طعاما أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. إذا كان شجرة كبيرة عليه بقرة، أو يقوم هذه البقرة بدراهم يشتري بها طعاما مجزئة أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. فهناك تخيير كذلك في الشجر، ولكن على التفصيل الذي بينا أنه فيما يتعلق بالحشيش والورق لا يوجد لها شاة، ليست مثلية كما يقولون، ففيها مباشرة إما الإطعام أو الصيام. فيما يتعلق بالشجر فيه تفصيل، إذا كان شجرة صغيرة فإن مثلها الشاة، أو تقوم بدراهم يشترى بها طعام أو يصوم عن طعام كل مسكين. إذا كانت شجرة كبيرة فإن عليه ماذا؟ فإن عليه بقرة، أو تقوم هذه البقرة بدراهم يشتري بها طعاما أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. لذلك قال وفيه الجزاء. والآن فصلنا الجزاء فيما يتعلق بالصيد على ما سبق، وفيما يتعلق بالشجر والحشيش على ما بينا. ثم انتقل إلى حرم المدينة، قال وصيد حرم المدينة، يعني كذلك يحرم عليك مطلقا سواء كنت محلا أو محرما، يحرم عليك صيد حرم المدينة. حرم المدينة يعني معروف أيها الأحبة أمره أسهل في الحقيقة من حرم مكة، يقول ما بين جبل عير وثور، كما جاء في الأحاديث الصحيحة، ما بين جبلي عير وثور، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. وهذا من يعني سكن المدينة يعرف هذان الجبلان، وإن كان جبل ثور في خلاف في الحقيقة في تحديده، في خلاف بين المعاصرين في تحديد جبل ثور، ولكن أهل المدينة منهم أصحاب الخبرة يحددونه يعني تقريبا. الآن حرم المدينة ما بين عير إلى ثور كذلك يحرم فيه الصيد. وأيها الأحبة عندما نقول يحرم الصيد المتبادر أن نقتل الصيد، ولكن في الحقيقة أنا ذكرت في الدرس الماضي أنه أعم، فيشمل كذلك تنفير الصيد، الصيد المراد به أن تقتله، وكذلك يحرم عليك أن تنفره يعني تجعله يهرب، تجعله يهرم كما يفعل كثير من الناس بالحمام، يحاول أن يجعله يهرم، فتنفير الصيد كذلك لا يجوز. فقضية الصيد في الحقيقة أعم من مسألة القتل. فيحرم في حرم المدينة الصيد، ويحرم كذلك في حرم المدينة قطع الشجر والحشيش، لكن في حرم المدينة هناك توسعة أكثر من حرم مكة، فيجوز قطع الشجر والحشيش لحاجة علف وقتب ورحال وما شابه ذلك. فيما يتعلق بحرم المدينة يجوز قطع الشجر والحشيش إذا كان هناك حاجة له في علف البهائم أو قتب. القتب كان شيء يوضع على الرحال أيها الأحبة، كانوا يضعونه على ماذا؟ على الرحال، على الإبل عندما يسافرون، يشبه مثلا الهودج أو ما شابه ذلك. أنا لم أره كصورة ولكن هذا تشبيه، يعني شيء كانوا يضعونه على الرحال يكونون عليه عندما يسافرون. تأتي على الإبل يضع على سنامه شيء يسمى قتب، يسمى قتب، كيف السرج يعني للحصان، بالنسبة للإبل هناك شيء يسمى القتب، يصنعونه من أخشاب الشجر، ورحال يصنعونها من أخشاب الشجر يضعونها على الإبل حتى يركبوها أو يضعوا عليهم الأمتعة أو عليها الأمتعة. فإذا كان أهل المدينة احتاجوا لقطع الشجر والحشيش لقضايا علف البهائم أو لقضية القتب ونحو ذلك من حاجاتهم الحياتية يجوز، وهذا في مكة لا يجوز. في مكة استثنينا أشياء محددة، أما في المدينة لا، هناك الأمر يتعلق بالحاجة، فإذا احتاجوا لحاجة علف وقتب فيجوز لهم قطع الشجر والحشيش، وأما إذا لم يحتاجوا لذلك فيحرم عليهم قطع الشجر والحشيش. لكن في حرم المدينة حتى لو قطع الشجر أو الحشيش أو صاد صيدا وهو غير محرم، أو صاد صيدا وهو ماذا؟ غير محرم، لا يجوز عليه جزاء. هذا الفرق بين حرم المدينة وحرم مكة. حرم مكة يحرم الصيد وقطع الشجر والحشيش وفيه الجزاء، حرم المدينة يحرم الصيد وقطع الشجر والحشيش ولكن لا يوجد فيه جزاء لو فعله، ولكن يأثم، أنه يتعلق بالإثم. طيب نصلي العشاء بإذن الله، بعد العشاء نكمل.